نبدل ولا نكيف ولا نحرف ولا نعول، كما قال المولى جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا استقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يتقابل الإنسان في الآخرة مع من يريد الجوار بجانبه؟ أقول: إذا كانوا بمنزلة متقاربة يتزاورون، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وأهل الجنة يتزاورون. ويرتقي من كان في منزلة أقل إلى المنزلة التي يكون فيها الأعلى تكريما لهذا وللأعلى معه. يقول: إذا عطس الإنسان في الصلاة هل يجوز له أن يقول الحمد لله؟ هذا لأهل العلم فيه كلام، بعض أهل العلم يكره ذلك، وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان ذكرا مشروع جنسه في الصلاة إنه لا بأس به، وقول الحمد لله لا بأس به في الصلاة في أي موضع منها. يقول: هل يكفر من ينتسب إلى الصوفية مطلقة أم يفصل في ذلك؟ نقول: لا، بل يفصل في ذلك، لأن هؤلاء الصوفية منهم من يكون من الغلاة الذين كما أشار المؤلف إليهم، منهم من يدعي لنفسه الرسالة والنبوة ونحو ذلك، وأنه يسقط عن نفسه التكاليف، فهؤلاء لا شك في كفرهم، ومنهم من يكون عنده بعض المخالفات البسيطة أو نحو ذلك، فهذا بحسب حاله. يا أحد السؤال: هل تتقابل الأرواح في بعد هل تتقابل الأرواح؟ قبل قيام الساعة الله أعلم بهذا، في الحياة البرزخية الله أعلم بذلك، أما في الآخرة فإنهم يتقابلون أهل الجنة متكئين على سرر متقابلين. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.